لسانة لسانة عيشني هنا حبك فيني أنا على طول يا حبيب الروح أدوى لجروح أنت سر الروح والحياة ومن سنة لسنة عيشني هنا حبك فيني أنا على طول يا حبيب الروح أدوى لجروح أنت سر الروح والحياة والسنة